القاهرة تقدم ما بين الخطأ والصواب نحيا، فإذا عرفت الحق فالزم. عرفت فالزم. إعداد وتقديم منى غرابة. الأستاذ الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا بحضرتك. حق الجار، نعم، من الحقوق التي اهتم بها الدين الإسلامي، ولكن نجد أمثلة، مثلا نشر الغسيل نجده ينزل الماء على الدور الأسفل، الميكروفونات في الأفراح وفي المناسبات المختلفة بصوت عال، ترك السجاد والأحذية أمام الباب وعلى سور السلم، إلقاء الكمامة على السلم الخاص بالعمارة، أو ممكن سيدة تخرج تنظف سجادها على السلم والتراب يملأ السلم. كل هذه المظاهر كيف ينظر لها الدين الإسلامي؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وربنا سبحانه وتعالى بعد أن أمر بعبادته ووصى بالوالدين قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فربنا سبحانه وتعالى يوصينا بحسن الجوار، وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن هذا الإنسان الذي يصل إلى جاره منه الأذى، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث مرات يحلف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصحابة تعجبوا. مرة كفاية، لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فمعنى أنه ينفي الإيمان ثلاث مرات، يعني معنى ذلك أنه تخطى حد الكفر وحد الخروج عن رضا الله تبارك وتعالى بمراحل بعيدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هنا الشرور، اللي منها ما ذكرنا، كل إنسان له جار ينبغي عليه أن يحسن جواره، لأن احنا عندنا مستويات. المستوى الأول أن يحسن إلى جاره، المستوى اللي أقل من كده ألا يسيء إليه. يعني احنا عندنا واحد لا يسيء إلى جاره، قد لا يحسن إليه لكنه لا يسيء إليه، ثم بعد ذلك يرتقي فوق ذلك في محبة الله وطاعة الله فيحسن إلى جيرانه، ثم يرتقي فوق ذلك فيصل إليه، يعني يعد الجار كأنه هو. فما أحبه لنفسي أحبه لجاري. حتى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الواحد منا أن يعلو في البناء على جاري حتى لا يحبس عنه الهواء والشمس، إلى هذا الحد. نعم، لأن الجار، الجار حتى في القول السائر الجار وإن جار، يعني حتى إن أساء إليك جارك لا ينبغي أبدا أن ترد الإساءة بمثلها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي، يقول له: إذا طبخت فأكثر مرقها. بمعنى يعني لما يبقى عندنا مثلا واحد، أنا عارف أن الجار اللي جنبي حاله ضيق، وفي هذه الأيام مثلا الدنيا في غلاء، فأنا عارف أن الجار بتاعي تعود على حياة معينة لكن الدنيا ضاقت عنده والمصاريف صارت فوق احتماله، فأنا ربنا سبحانه وتعالى وسع علي، زي ما كنا بنعمل زمان هذه الأطباق التي تدور على العمارة كلها، وأحيانا تتخطى العمارة إلى الجيران، فنعرفش مثلا أكل مين عند مين. يقول لك: الكل كأن في البيت عندي زوجتي أو ابنتي أو أمي أو من يطبخ، يطبخ لكل الجيران. فلون من ألوان الأذى اللي حددها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤذي جارك بقتار قدرك، بريحة الطبيخ بتاعتك، وهو ما عندوش مقدرة. فيجي الصحابي يدخل على أهله بالفاكهة في سن النبي، يقول له: فأدخلها سرا، فإذا أدخلتها سرا فلا يخرج أولادك ليغيظ أولاد جارك بها، علم أولادك الأدب مع الجيران من ذلك الوقت. فلما يقول له: يا رسول الله، طب في أحسن من كده؟ يقول له: إذا طبخت لحمة فأكثر مرقها وأعط جيرانك منه. كل الشكر للأستاذ الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف. وفي الغد نعرف المزيد، فإذا عرفت فالزم. عرفت فالزم مع منى غرابة.